الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالتقصير من اللحية يجوز في حالين: الأول إذا زادت اللحية عن القبضة فيجوز أن تقبض على اللحية وتأخذ ما زاد عنها، كان يفعل ذلك ابن عمر وأبو هريرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك يجوز لك أخذ الشاذ المتطاير، كذا جوز الطبري وغير واحد من العلماء، والله أعلم.